بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ها هنا بعد أن ذكر الله عز وجل بعض صفات المنافقين وما أعده لهم تبارك وتعالى من العذاب المقيم، ثنى بذكر صفات المؤمنين ووصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يدخلهم الله عز وجل في رحمته. ثم ذكر ما وعدهم، فذكر سابقا ما توعد به الكفار والمتوعد والمنافقين. المتوعد بالعذاب يقال فيه توعده، توعده بكذا، ففيه تخويفه أو بيان أنه إن بقي على ذلك أو مات على ذلك فإن مآله النار والعذاب. ووعده أي بما فيه خير وصلاح له والثواب الأجر. فقال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، هذا وعد من الله بالخيرات، وكما قال جل وعلا: إن الله والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. جنات جمع جنة، وتسمى الجنة جنة لأنها تجن من يدخل بداخلها فيستتر فيها تستره. جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار أي تحت هذه الجنات أنهار تجري يتمتع بها من يدخل الجنة يوم القيامة، والتي تجري هي الأنهار وليست الجنات. ويخطأ بعض من يقرأ فيقف عند قوله جنات تجري يقف، فيفهم من هذا أن الذي يجري هو الجنات، وتجري هنا لها متعلق بها وهو من تحتها الأنهار. فمن تحتها الأنهار هذه شبه جملة من جار ومجرور تتعلق بتجري، فالأنهار تجري من تحت الجنات. ولهذا ينبغي لا يقف على تجري وإنما يقف على ما بعد. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين أبدا، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه: ينادى أهل الجنة بعد دخولهم الجنة وأهل النار بعد دخولهم النار، فتشرئب العنوق أو الأعناق فيقال: ما هذا؟ يقولون: هذا الموت يأتي أو يؤتى بالموت على صورة كبش، فيذبح وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة أي حسنة البناء، حسنة البناء طيبة القرار. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان نعيم الجنة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. على وجهه في جنة عدن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليهم لا يرى أو لا يرى بعضهم بعضا، لا يرى بعضهم بعضا. وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار تفجر أو تفجر أنهار الجنة، وفوقه وفوقه عرش الرحمن. هذا أيضا مما جاء في بيان النعيم الذي يكون يوم القيامة في الجنة. وكذلك جاء في الأحاديث بيان نعيم الجنة أحاديث كثيرة صحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أن ألا هل من مشمل إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حظر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. وهذا رواه كذلك ابن ماجه في سننه. وكذلك حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة الكرام: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة وما بناؤها. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، ليس من الآجر، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها أي الحجر الصغير اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا ييأس أو يبأس، ويخلد ولا يخلد ولا ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، ولا يفنى شبابه. وأحاديث النعيم عظيمة وكثيرة جدا. قال: ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جنات إقامة، عدن بالمكان أي أقام به، ورضوان من الله أكبر، أي أعظم من ذلك أن ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى. فرضا الله جل وعلا أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. وقد ثبت في الحديث في الصحيح أو في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا دليل أو حديث مؤيد أو بمعنى الآية، وهو أن رضوان الله تبارك وتعالى أكبر وأكبر. قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ذلك أي هذا الذي سبق، وهو أن يدخل المؤمنون والمؤمنات جنات عدن وجنات النعيم فيها أنهار تجري من تحتها ومساكن طيبة حسنة البناء طيبة المقام والقرار ونيل رضوان الله عز وجل، هذا هو الفوز العظيم. ذلك هو، هو ضمير الفصل، سميه بعض النحاة ضمير العماد، يفيد الحصر والقصر، أي أنه لا فوز إلا هذا، ذلك هو الفوز العظيم. فمن يريد الفوز فهذا هو حقيقة الفوز، أن ينعم لا يبأس، وأن يأمن لا يخاف، وأن يحيا فلا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أين الجماعة؟